هذا سؤال يقول هل الأجر على قدر المشقة في الطاعة؟ هذه أورد هذه الكلمة أوردها بعض العلماء وجعلها كقاعدة، ومن ذكرها القرافي وقالوا الأجر على قدر المشقة، لكن هذه لا تصح قاعدة، لا تصح قاعدة أن الأجر على قدر المشقة. ولذا زاد فيها بعض العلماء أو عدلها وأدخل فيها فقال الأجر على قدر المنفعة والمصلحة، هذا الأحسن، الأجر على قدر المنفعة والمصلحة. إذ المشقة ليست مقصودة في الشريعة، وما جعل عليكم في الدين من حرج، إن هذا الدين يسر، من يشاد الدين يغلبه، فالشريعة مبنية على اليسر، عدم المشادة وعدم المغالبة في أخبار كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام وفي الأدلة في الكتاب والسنة كما لا يخفى، وقاعدة الشريعة المشقة تجري بالتيسير، فليست المشقة مقصودة، إنما إذا كانت المشقة متولدة عن الطاعة أو ملازمة للطاعة ملازمة دائم مثلا، يعني ليست المشقة يعني المشقة القوة العظيمة هذه لا تلازم، لكن المشاقة التي تكون ملازمة بالمشاق اليسيرة، أو كانت المشقة في حال دون حال مثل الوضوء بالماء البارد في الشتاء مثلا ونحو ذلك، فهذه يكون الأجر فيها بحسب المشقة، لكن لا أنه يقصد المشقة. ولذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة أجرك على قدر نصبك في الحج، الحديث الصحيح وهو في الصحيحين أو في البخاري، أجرك على قدر نصبك، لأن الحج يكون فيه مشاق وفيه بذل جهد، ولهذا قال سبحانه تحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، فالمشقة ليست مقصودة، إنما إذا تولدت عن هذا العمل فلا بأس. ولذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث جابر لما أرادوا النقلة إلى المسجد وكانوا بعيدين قال بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، يعني الزموا دياركم، الزموا دياركم. حديث أبي بن كعب في صحيح مسلم ذلك الرجل الذي كان بعيد المسجد وفيه أنه قال أرى أنه يريد أن يكتب الله خطاه كلما ذهب وكلما جاء، وكان بعيدا عن المسجد فقال قد أعطاك الله ذلك كله، قد أعطاك الله ذلك كله، في لفظ عندما جاء أعطاك الله ذلك كله. فلذا المشقة لا تقصد ولا يتكلف الإنسان المشقة، فلو أن إنسان في أيام الشتاء الماء بارد وعنده ماء دافي فلا يتكلف الوضوء بالماء البارد قصدا للمشقة، قصدا للمشقة، بل هذا من التكلف في الحقيقة، بل ما دام وضوء بالماء مسخن يكون أعون على العبادة وأنشط له وأبلغ في إسباغ الوضوء يكون أولى، يكون أولى. كذلك المشقة هذه في الغالب تكون من باب الوسائل، تكون من باب الوسائل. ولذا لو أن إنسان قال هل أمشي على قدمي المسجد أو أركب، نقول أصل المشي أفضل، المشي أفضل لما ورد من أدلة في الخطوات والقصد إلى المسجد الأحاديث المعروفة في هذا، لكن لو كان مشيه على قدميه يورثه مشقة وتعب يمنعه أو يضعف حضوره في الصلاة اللي هو القصد، القصد في هذه الحالة ركوبه أفضل تحصيلا للغاية، لأن السير المسجد والمشي وسيلة، وإن كان عبادة هو عبادة لكنه عبادة متوسل بها إلى غيرها، والقاعدة أن الوسائل الوقاصد أفضل من الوسائل، هذه القاعدة والأصل. في بعض الأحوال قد تكون الوسائل أفضل من المقاصد في بعض الأحوال الخاصة، لكن القاعدة أن المقاصد والغايات أفضل من الوسائل، فإذا ترتب على الوسيلة هذه تفويت المقصد والغاية فعليه أن يراعي هذا، ولو فات شيء مما يتعلق بالفضل الوارد في الوسيلة تحصيلا لأعلى المصلحتين تحصيلا لأعلى المصلحة. وهذا بحث واسع لأهل العلم، فالأجر على قدر المنفعة والمصلحة التي تحصل من هذا العمل.